بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الفروسية المحمدية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المجلس التاسع. يقول رحمه الله: فصل في المفخرة بين قوس اليد وقوس الرجل. قال: قوس الرجل لقوس اليد أنا أشد منك بأسا وأعظم أركانا وأقوى وترا وأغلظ سهما ونصبا وأبعد مربا وأشد نفوذا. أنا أنفذ في الصخر الأصم وأخرق ما ينكسر فيه لك من نصر وسهم. تفر الجيوش من وقع سهم واحد من سهامي، وأهزمها يمينا وشمالا، وأنا محجوب وراء الرامي. زمجرتي كزمجرة الرعود، ومنظر الكريه كمنظر الأسود. لا يخاف على ظهر الانكسار ولا على وتر الانقطاع، ولا ترد سهامي عواصف الرياح، ولا يحجبها درع ولا مغفر ولا سابغة، ولا يقوم لها شيء من السلاح. فسل عني الحصون والقلاع، هل يقوم غيري مقامي في المكافحة عنها والدفاع؟ ثم سل جيوشها عن مقدمي تلك الصفوف، وعمن يشيرون إليه في تلك الرجوف. فهل لرميك قوة تحملي؟ أم لك قدرة على دفع سهمي ونصلي؟ من الذي خالطه سهمي فلم يغادره صريعا؟ أم من الذي حل بساحته فما سلبه ثوب الحياة سلبا سريعا؟ فمن الذي يقوم مقامي لبأس الشديد؟ أم أي قوس سواي ترمي بسهام الحديد؟ هذا وإن السهم من سهامي لا يوزن بالقوس من سواي. وإذا أحاط العدو بالحصون خانهم جميع أنواع السلاح إلا إياي، فأنا ولما جنيق راضي عالبان. وإن التقيت بالواحد من الناس وهو يحتاج إلى كثرة الأعوان، ومن حاربني فما له بحرب يدان، ومن نازع قوتي فقد جاهر بمخالفة العيان. فصل. قال قوس اليد: عجبا لك أيها البغيض الثقيل، ومزاحمة لطافي الرشاق والجري معها، ولست هناك في ميدان السباق. وقل لي، متى استصحبك في الحروب العساكر؟ متى استصحبك في الصيد الصائد أو في طريق سفره المسافر؟ أما تستحي من ثقل حملك على الأعضاء، ومن تخلفك عن جيوش الإسلام يوم اللقاء؟ فإذا وقعت العين في العين كنت عن اللقاء بمعزل، وإذا نزلت أمراء جيوش السلاح منازلها فمنزلتك منها أبعد منزل. لا تقاتل إلا من وراء جدار أو سور، ومتى برزت إلى العدو في براح من الأرض فأنت لا شك مغلوب ومأسور. هذا وإن قدر الله تعالى وأعان، وبرزت إلى العدو مع الأعوان، فلك سهم واحد تبطر به فقد لا تصيب، وأنا أرمي عليك عدة من السهام، وإن كان منها المخطئ والمصيب، أنا أعين صاحبي على رميه قائما وقاعدا ولابثا وسائرا وراكبا ونازلا. ولو أراد صاحبك من كذلك لكنت بينه وبين قصده حائلا، ويكفيك قبحا أن شكلك كالصليب. ولهذا حمل من حمل من العلماء لعن النبي صلى الله عليه وسلم لك على ذلك، كطائفة منهم عبد الملك بن حبيب. ويكفيك ذما أن المستخرج لك عدو إبراهيم الخليل، بل عدو الرحمن وهو نمرود بن كنعان، كما ذكر ذلك مؤرخ الإسلام محمد بن جرير الطبري في تاريخه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من رمى بقوس الرجل النمرود بن كنعان، استخرجها حين رجم بها السماء، لأنه لما صح عنده أن الله في السماء صنع تابوتا وربى نسرين عظيمين في الخلقة، وجعل التابوت على ظهرهما، وكان التابوت له ثلاث طبقات، فلما غابت الدنيا عن بصره أمر بالقوس، وكانت قوسا عظيما يجذبها بحركة كاللولب لقوتها، فجعل السهم فيها ورمى بها نحو السماء، فغاب السهم عن بصره ساعة، ثم رجع إليه مدمى لما أراد الله من خذلانه وتماديه على الكفر وعذابه بما سبق في علمه، فقال: قد قتلت إله السماء. فحول النسرين وجعل التابوت نحو الأرض حتى هبط إلى الأرض، فازداد استكبارا وعلوا في الأرض حتى أهلكه الله عز وجل بأضعف خلقه وهي البعوضة. فلو لم يكن لك مثلبة غيضها لكفى بها، وكم بين قوس رمت بها الأنبياء وقوس رميت بها السماء، وأنت لا يتمكن صاحبك من حملك مع ترس ولا درقة ولا تركاش ولا شيء من أنواع السلاح، ولا يمكن الجمع بينك وبين سمر العوالي وبيض الصفاح. هذا وقوة الدفع فيك بحركة وصناعة، وقوة الدفع مني بما أعين به صاحبي من القوة والشجاعة. فصاحبك ضعيف النكاية، قليل الحماية، تابع لغيره، مأمور، محكوم عليه، وصاحبي عظيم الهيبة، كثير المنفعة، متبوع أمير، يتحاكم إليه، غايتك أن تكون من بعض خدمه، ومنخرطا في سلك أتباعه وحشمه. وبي فتحت البلاد ودانت بالطاعة لرب العباد، وأصحابي هم الملوك والأمراء والأجناد، وأصحابك حراس القلاع، وأصحابي أرباب الأخبار العظيمة والأقطاع. فيا عجبا لك، كيف يستوي راكب أتان وراكب حصان؟ وكيف يستوي القوس الشريفة المؤيدة المنصورة التي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنسها بالنصر والتأييد، والقوس التي نهاية أمرها أن تكون في مثل الخدم والعبيد؟ سهامي تخرج متتابعات متواصلات متماطرات، سهم في إثر سهم، وإصابة في إثر إصابة، فترى سهامي كوابل هل من صوب الغمام، وهي ترد متتابعة يتلو بعضها بعضا، تسوق النفوس إلى الحمام. فصاحبي مثل الأسد في بسالته، مهيب حيثما توجهت ركائبه، مخوف معظم حيثما استقبلت مضاربه، لأن قوتي معه وشدتي في يده، فحيث أراد كيد عدوه تمكن منه، ولا يتقيه بشيء من السلاح لقوته وشدته وسرعته، لأنه لا يعرف من أين يتقيه ولا من أين يأتيه. وأي فضيلة أشرف وأي مكانة أعلى وأي حرمة أشد من رجل من المسلمين قد أحكم صناعة الرمي به، فركب جواده وسدد سهامه وقام إلى الصفوف عيانا، فأثخنهم بالجراح والحتوف، من قابله قتله ومن اتبعه صرعه، لا ينجي الفار منه فراره، ولا ينفع الشجاع البطل منه إقباله وإدباره. وإنما مال من مال عني من أرباب قوس الرجل، لأنهم وجدوها أقرب تناولا إليهم وأسهل مؤونة وأخف عليهم، فعدلوا لذلك إليها وعولوا بعجزهم عني عليها. وسهل ذلك عليهم أنهم لم يكن لهم دربة على الخيل فتدعوهم إلى قسي اليد داعية للضراب، وإنما كانت حروبهم في قرى محصنة أو من وراء جدار. فاسمع الآن جملة من عيوبك المتكاثرة، ثم اقصد إلى المساجلة والمفاخرة. فمنها أن شكلك كواحد الصلبان، وثقلك كنصف حجر الطحان، وبين السهمين من سهامك برهة من الزمان، لا تبرز لعدوك في الفضاء ولا تلقاه بالعراء. ومنها أن الماء إذا أصابك بمطر أو غيره وابتل به وترك، لم يمكن صاحبك من الرمي بك البتة، بل تصير كالقطعة من الخشبة اليابسة. وأيضا فقوس الرجل قوته في أول أمره، ثم يضعف عن الأول الثاني، والثالث عن الثاني، والرابع عن الثالث، وهلم جرا، حتى تفنى قوته وصلابته، ويتحلل ثبوته إلى أن يصير الوتر عمالا على المجرى، فإن رمي به لم يوصل إلى شيء، وربما قتل الرامي به، وإن حله وفتل الوتر كما يفعله بعضهم، اعتراه في الثاني ما اعتراه في الأول، فلا تزال القوس في ضعف وخور، فإن فتل الوتر ثانية ضعفت جدا، وربما بطلت قوتها، وربما انكسرت، فتدعوه الضرورة إلى قوس غيرها، أو يجلس خاسرا. فكم بين من يرمي نهاره كله بقوس اليد لا يتغير لها سهم، ولا تنحل لها قوة، ويكون آخر سهم كأول سهم، وبين من يرمي بقوس إنما سلطانها في أول سهم ثم هي أمير في الثاني ثم تفتت في الثالث ثم تتردى في الرابع ثم هي في الخامس بمنزلة الرجل الضعيف. ويكفي من عيوبك أن الوتر منك ربما كان على وجه المجرى فرجع السهم إلى وجه الرامي فيقتله، وربما كان فوق السهم فيه ضيق عن الوتر فينبذ به القوس إلى ناحية أخرى غير المرمى فيقتل من كان قريبا منه، وربما كانت الجوزة عالية جدا فينبذ الوتر السهم إلى ناحية أخرى أو إلى وجه الرامي فيقتله. ولقد شوهد بعض رماة هذا القوس وقد مال قوسه وألقى فيها سهمه وهو يريد أن يضرب سبعا ضاريا كان يؤذي الناس، فلما فوق نحو السبع رجع السهم إلى وجهه فضربه ضربة في عينه فاحتبس فيها، وكان إخراجه من عينه بعد الجهد الشديد والمشقة العظيمة وقد سالت على وجنته، فآل الرجل على نفسه ألا يرمي بهذا القوس أبدا. وأما ما يسمع لك من القعقعة والجعجعة فهي التي غرت جهال الناس بمنافع قوس الرجل ومصالحها، فإنهم إذا سمعوا صوت تلك القعاقع وشاهدوا هول تلك الجعاجع ظنوها لقوتك وشدة بأسك أو لقوة الرامي بك، ولسان الحال يقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا وأشاهد قعقعة ولا أرى فعلا. هذا وجميع قوتك وشدتك إنما تذهب في المجرى بمحل الوتر له، إذ الوتر ليس مواريا لموضع القضيب، إنما الوتر على وجه المجرى والقضيب في نصفها، فزالت قوة القوس من السهم وحصلت جميع القوة في المجرى. وقد حدد حذاق هذا الرمي ما يصل من القوة إلى السهم فوجدوا ربع القوة، فما ظنك بربع القوة مع الخطر والغرر؟ ويكفي في التفضيل أن أول من رمى بك نمرود بن كنعان كما تقدم، وأول من رمى بي آدم أبو البشر كما حكاه محمد بن جرير الطبري في تاريخه، إن الله سبحانه لما أمر آدم بالزراعة حين أهبط إلى الأرض من الجنة فزرع أرسل الله تعالى إليه طائرين يأكلان ما زرع ويخرجان ما بدر، فشكى ذلك إلى الله تعالى فأهبط عليه جبريل وبيده قوس ووتر وسهمان، فقال يا جبريل ما هذا؟ وأعطاه القوس، قال هذه قوة من الله تعالى، وأعطاه الوتر، وقال هذه شدة من الله، ثم أعطاه السهمين، فقال يا جبريل ما هذه؟ فقال هذه نكاية الله تعالى، وعلمه الرمي بها، فرمى بها الطائرين فقتلهما وسر بذلك، ثم صار علم الرمي إلى إبراهيم الخليل، ثم إلى ولده إسماعيل، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنفر من أسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت سيتها، ورمى بي خيار الخلق بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت قد عرفت أصلك وفصلك ومن رمى بك وعدت أي قوم أنت، فإن معول طائفة الإفرنج عليك وهم قوم لا قدم لهم في الفروسية، وإنما غالب حربهم بالصناعات والآلات، كما أن غالب حرب كثير من الترك بالكيد والخديعة والمكر، وبذلك استولوا على كثير من البلاد ودوخوا به العباد. فصل. والفروسية أربعة أنواع: أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها، الثاني الرمي بالقوس، الثالث المطاعنة بالرماح، الرابع المداورة بالسيف، فمن استكملها استكمل الفروسية. ولم تجتمع هذه الأربعة على الكمال إلا لغزاة الإسلام وفوارس الدين، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وانضاف إلى فروسيتهم الخيلية فروسية الإيمان واليقين والتنافس في الشهادة وبذل نفوسهم في محبة الله تعالى ومرضاته، فلم يقم لهم أمة من الأمم البتة، ولا حاربوا أمة قط إلا وقهروها وأذلوها وأخذوا بنواصيها، فلما ضعفت هذه الأسباب في من بعدهم لتفرقها فيهم وعدم اجتماعها، دخل عليهم من الوهن والضعف بحسب ما عدموه من هذه الأسباب، والله المستعان. فصل في عدد أصول الرمي وفروعه وما يحتاج إلى تعلمه. فالذي اجتمعت عليه الرماة من الأمم أن أصول الرمي خمسة، جمعها بعضهم في قوله الرمي أفضل ما أوصى الرسول به وأشجع الناس من بالرمي يفتخر، أركانه خمسة: القبض أولها، والعقد والمد والإطلاق والنظر. وجعلها بعضهم في أربعة، وجمعها في قوله يا سائلي عن أصول الرمي أربعة: العقد والقبض والإطلاق والنظر، ولم يعد منها المد، فاستدرك عليه المد فإنه من الأركان. وقال آخرون أصوله أربعة وفروعه تسعة وكماله خصلتان، فالمجموع خمسة عشر خصلة. من استكمل علمها وعملها استكمل علم الرمي، ونحن نبينها. فالأصل الأول القبض على القوس، والثاني العقد، والثالث النظر، والرابع الإطلاق. وأما الفروع: الأول المد على استواء وترفق، والثاني معرفة مقدار قوسه ليكون على بصيرة من الرمي به، والثالث معرفة مقدار الوتر فيه، والرابع معرفة مقدار فوق السهم وهو الغرض الذي يجعل فيه الوتر، والخامس معرفة مقدار السهم، والسادس معرفة قدر قوته هو في نفسه، والسابع هيئات الجلوس والوقوف، والثامن قصد الإصابة للبعد، والتاسع النكاية. أما الخصلتان اللتان بهما تمامه وهما ملاك أمره فالصبر والتقى، وهذا كلام حسن جدا. وقال الطائفة أركان الرمي أربعة: السرعة وشدة الرمي والإصابة والاحتراز. فالرامي على الحقيقة من كملت فيه هذه الأربعة، وكل واحدة منها محتاجة إلى أخواتها، كما يحتاج الرمي إلى أربعة: القوس والوتر والسهم والرامي. فلو كان سهم الرجل مصيبا ولم يكن منكيا لم يؤثر، ولو كان سهمه منكيا ولم يكن مصيبا لم ينفع، ولو كان مصيبا منكيا ولم يحسن التحرز من عدوه فإنه يوشك أن يقتله عدوه قبل رميه إياه لعدم معرفته بالتحرز منه. ولو اجتمعت فيه الثلاثة الإصابة والنكاية والتحرز ولم يكن سريع الرمي نقص ذلك من بسالته وشجاعته وقل انتفاعه برميه، وربما فاته مطلبه وهرب خصمه منه لبطء رميه له. فمن لم يستكمل هذه الخصال فليس برام عندهم. فصل: والذي يحتاج المتعلم إليه 12 شيئا: ثلاثة شداد، وثلاثة لينة، وثلاثة ساكنة، وثلاثة مستوية. فأما الثلاثة الشداد فالقبض بالشمال، والعقد باليمين، والمد بالذراع والساعد. وأما الثلاثة اللينة فالسبابة من اليد اليمنى، والسبابة من اليد اليسرى، ولين السهم في حال الجذب الجيد. وأما الثلاثة الساكنة فالرأس والعنق والقلب. وأما الثلاثة المستوية فالمرفق والنضل والفوق، وملاك ذلك كله بأمرين: معرفة مقدار القوس من القوة، ومعرفة مقدار السهم من الخفة والثقل، وينبغي ألا يأخذ قوسا فوق مقداره، فإنه يظهر عيبه وعجزه، ويؤذي نفسه، ويفسد رميه، ويطمع فيه عدوه، فيجلب إلى نفسه من الأذى ما لا يناله منه عدوه. فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمد. قد تقدم أن الملائكة لا تحضر من اللهو شيئا إلا الرمي، فينبغي للرماة أن يعلموا مقدار من بحضرتهم وهم الملائكة، فينزلونهم منزلة الأضياف، والكريم يكرم ضيفه، واللئيم يقابله بخلاف ما يليق به من الإكرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى كرواحه إلى المسجد، واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤوس الناس وأكابرهم ومن ينبغي احترامه منهم، ولا يعد رواحه لهوا باطلا ولعبا ضائعا، بل هو كالرواح إلى تعلم العلم، فيذهب على وضوء ذاكرا الله عز وجل، عامدا إلى روضة من رياض الجنة، وعليه السكينة والوقار، فإذا وصل إلى الموضع دخل بأدب وسلم ووضع سلاحه، وحسن أن يصلي ركعتين، وليست بتحية البقعة، ولكن لها مفتاح للنجاح والإصابة. فالأمور إذا افتتحت بالصلاة كانت جديرة بالنجح، ثم يدعو ويسأل الله التوفيق والسداد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. ثم يخرج قوسه ويتفقده، ثم يتفقد سهامه فيمرها على إبهامه، وينظر ما ينبغي الرمي به، فإذا وقع اختياره على رشق منه وهو الندب مسحه وتركه، ثم يوتر قوسه ويتفقد وتره، وينظر في سية القوس ومغامزها، فإن كانت على الاستواء رمى عليها، وإن كانت على اختلاف تجنبها. فإذا رمى رسيله لم يبكته على خطأ ولم يضحك عليه منه، فإن هذا من فعل السفل، وقل أن أفلح من اتصف به، ومن بكت بكت به، ومن ضحك من الناس ضحك منه، ومن عير أخاه بعمل ابتلي به ولا بد، ولا يحسده على إصابته ولا يصغرها في قلبه، ويقول رمية من غير رام ونحو هذا من الكلام، ولا يحصل أن يحد النظر إلى رسيله حال رميه، فإن ذلك يشغله ويشوش عليه قلبه وجمعيته. وينبغي للرماة أن يخرجوا هذا من بينهم، فإن ضرره يعود عليهم. فإذا وصلت النوبة إليه قام فشمر كمه وذيله، وسمى الله، وأخذ سهامه بيمينه وقوسه بيساره، ووقف على موقفه بأدب وسكينة ووقار وإطراق ولباقة وخفة واستمداد ممن الحول والقوة بيده، أن يمده بالقوة والإصابة، ويجعل سهامه بين رجليه، وسية قوسه السفلى على الأرض، والعليا عند صدره، ثم يأخذ السهم فيديره على إبهامه، ويمسك القوس بلباقة، ويفوق عليه السهم كما ينبغي، ويعتمد على وسطها ويمد، فإذا بلغ نهايته سكن قليلا ثم أطلق. فإذا خرج السهم تأمل موضع وقوعه، فإن مر سادا حفظ ذلك الوضع والهيئة ورعاهما كلما رمى، وإن خرج إلى يمين الغرض أو يساره أو أعلاه أو أسفله نظر في علة ذلك ومن أي شيء حدث، هل هو من قبل القوس أو الوتر أو السهم أو الريح أو من قبل الرامي نفسه، إما من قبضه أو عقده أو إطلاقه أو نظره. فإذا وقع على علة الخطأ تجنبها، وسمى الله تعالى عند كل رمية، فإن أصاب حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال هذا من فضل ربي، وإن أخطأ فلا يتضجر ولا يتبرم ولا ييأس من روح الله تعالى، فخطأ هذا الباب أحب إلى الله من الإصابة في أنواع اللعب سواه، ولا يشتم قوسه ولا سهمه ولا نفسه ولا أستاذه، فإن هذا كله من الظلم والعدوان، وليصابر الرمي وإن كثر خطأه، فيوشك أن ينقلب الخطأ صوابا، وليعلم أن الخطأ مقدمة الصواب، والإساءة مقدمة الإحسان. ولقد حكي عن بعض أكابر العلماء أنه تكلم يوما في مسألة فأصاب، فاستحسنه الحاضرون وقالوا أحسنت والله، فقال والله ما قيل لي أحسنت حتى احمر وجهي من خطئي فيها كذا وكذا مرة أو كما قال. قال أيفت في عضده ما يرى من إصابة غيره وحذقه وعدم وصوله هو إلى تلك المرتبة، فإن هذا ليس بنقص، بل النقص كل النقص أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك، ولا يحدث نفسه بأن يصل إلى ما وصل إليه، فهذا هو الذي لا يفلح، فإن المعول على الهمم. وقد قيل إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. وقال آخر لا يؤيسنك من مجد تباعده، فإن للمجد تدريجا وترتيبا، إن القناة التي شاهدت رفعتها تنمو وتصعد أنبوبا فأنبوبا. فصل في الخصال التي بها كمال الرمي. رأيت للأستاذ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الطبري في ذلك كلاما حسنا أمليه بلفظه، قال ينبغي أن يجعل الرامي عينه اليمنى من خارج القوس مع النصر على الغرض، ويكون نظره بعينه اليمنى من فوق عقد السبابة اليسرى من قبضته، ويفتل خنصره على جانبه الأيمن قليلا قليلا فتلا خفيفا فيه يصح الاعتماد وتمام النظر من العين اليمنى من خارج القوس. وينبغي أن يسمل كتفه اليسرى ليطول شماله ويقصر سهمه ويحسن جره، ويستوي بطنه عند آخر وفائه، وتكون العقدة الأخيرة من أصل إبهامه اليسرى موازية لرأس منكبه الأيسر، ويمد وهو كذلك لا يخفض شماله ولا يصعدها، وتكون المدارات لزيادة السهم ونقصانه بالزند. وأما مقدار السهم فقد اختلفت أقوال الرماة فيه، والصواب أن مقداره ما يحسن بالرام استيفاؤه حتى يبلغ نصله إلى العقدة الأولى من الإبهام، ويكون مرفقه الأيمن موازيا لمنكبه وقبضته في خط الاستواء، ومتى طول مقداره عن ذلك أو قصره اضطرب له اعتماده. ومن سبيل الرمي أن يغمز على المقبض بألية كفه اليسرى وضرة بين العقدتين وضرة بين العقدتين من الإبهامين غمزا واحدا إلى أن يستوفي سهمه، وبهذا تتم صحة القبضة والسرعة. فإذا أراد أن يفلت السهم زاد في غمزه بالضرب من حيث لا تنقص قوة ألية الكف على ما كان في يده، وبهذا تتم صحة القبضة والسرعة والنكاية. وسبيل الفتلة أن تعقد على 63، وأن تعتمد على إبهامك أكثر من سبابتك، ولا ترفع طرف إبهامك عن العقدة حتى تواري عقدة الوسطى من سبابتك اليمنى، ويكون موقع الوتر النصف من سبابتك اليمنى. فإذا أردت الإطلاق فسبيله أن تطلق بعد الوفاء واستقرار النصل بين عقدتي الإبهام مع القبضة بمقدار يعد النصل، وتفريك السهم عن الوتر بالإبهام من أسفل الفوق وبالسبابة من فوقه، بحيث لا يصيب شيء من إبهامه وسبابته للفوق، ويزن السهم ويفتح وسطه مع سبابته وإبهامه في وقت واحد عن الإطلاق، فإن ذلك أس الإطلاق وأسلس للسهم أو أسرع وأنكى من فتح سبابته وإبهامه فقط، ومن فتح أصابعه الخمس في وقت الإفلات. فصل في النكاية. قال الطبري قال لي عبد الرحمن الفزاري أصل الرمي إنما وضع للنكاية، فمن لا نكاية له لا رمي له عند علماء هذه الصناعة وحذاقها من المتقدمين. وكان الذي يقع به الفضل بعد بلوغهم نهاية الرمي والحذق شيئان، أحدهما طنين الوتر وصفاء صوته بعد إفلاته، والثاني شدة نكايته، فمن صح صوت وتره منهم وأنكى كان له فضل عندهم. فإن تكافأوا في طنين الوتر وصفاء صوته والنكاية والسرعة والإصابة لم يبق لأحدهم فضل على أصحابه إلا شيء واحد، وهو صحة الكشتبان وعدم تأثير الوتر فيه، فمن كان عقده صحيحا وسلم كشتبانه من حز وتره كان أحذق الرماة وأفضلهم. قال وكان طاهر البلخي وأبو هاشم وأبو هاشم وإسحاق وغيرهم من الأكابر يخفون كشاتبينهم ولا يظهرونها لأحد، خوفا أن يوجد غير سالم من جهة الوتر فيسقط من حد الأستاذية عند نظرائه. وقال: بذلت جهدي في طلب رام ليس في وجه كشتبانه أثر، ليس في وجه كشتبانه أثر ولا عيب، فلم أجد. قال الطبري: فسألت أستاذي أن يريني كشتبانه فامتنع، فلم أزل ألح عليه حتى أجابني، ثم أخذه وأنا أرى فرمى عليه، ثم دفعه إلي لمعرفته، فوجدته مستوي الجر لا انحراف فيه ولا ميل، سليم الوجه من شعث الوتر، وكان طاقا واحدا أديما صلبا لا حشو فيه، متوسط الغلظ. وقال العباس القرشي وهو من أكابر تلامذة طاهر: إنه اجتهد أن يرى عقد طاهر فلم يقدر، إلى أن دخل معه الحمام فاستخرج كشتبانه من ثيابه فنظر فيه، فإذا هو لا أثر فيه، فعلم أن مداراة الرمي وصحته في الكشتبان. قال الطبري: وقال لي عبد الرحمن: النكاية 10 أشياء، 9 منها في الوفاء التام الصحيح، وواحد في الرامي. والوفاء وفاءان: أحدهما أن يبلغ نصل السهم إلى العقدة الأولى من الإبهام، فمن قال بهذا الوفاء أنكر على من يجوز بالنصل هذه العقدة الأولى من الإبهام. واحتج هؤلاء بأن قالوا: النصل عدو، وليس للإنسان أن يدخل العدو على نفسه. والوفاء الثاني: بلوغ النصل ما بين العقدتين من الإبهام. وقال عبد الرحمن: سمعنا من شيوخنا أن مد وفضل النصل في السهم أنفذ شبرا في الدرقة، وأنهم شبهوا الوفاء الأول بالدخان الذي يلحق العدو من النار المنقدة التي يرمون بها، والوفاء الثاني بإصابة النار نفسها لهم. قال: وقد قال قوم إن الوفاء إلى طرف الظفر، وضعف غيرهم هذا الرأي. قال الطبري: وفي الرمي 3 خصال، 1 في الإنسان، وأخرى في القوس، والثالثة في السهم. فأما التي في الإنسان ف15 شيئا، 4 في القفلة، و3 في القبضة، و5 في الإطلاق، و1 في الفم وقت الإطلاق، و2 في الصدر. فأما الأربعة التي في القفلة فهي شدتها في نفسها وقت الجر أشد ما يكون بالأصابع كلها غير السبابة، فإنها تكون دونهن. والثلاثة الأخر في صحة القفلة وصحتها أن يعقد 63 ويكتم ما استطاع الأظافر من الأصابع 3، الخنصر والبنصر والوسطى، حتى لا يرى منها شيء، وأن يجعل الوتر من إبهامه دون الجر مما يلي أصلها مستويا لا انحراف فيه ولا تعويج، ويجعل طرف الإبهام فوق عقدته الوسطى من أصبعه الوسطى لا تتحرك عنها إلى وقت الإفلات، ويجعل سبابته على لحم إبهامه بعد أن يرمي باطن لحم سبابته إلى ظهر إبهامه على الجزء الأول من السبابة على جنب إبهامه مما يلي الوتر، ويعطف طرف سبابته، ويجعل الجزء الثاني من سبابته على جنب ظاهر إبهامه مما يلي الفوق، ويجعل جانبي الفوق بين الإبهام والسبابة محاذيا لما بين العقدة الأخيرة من أصل سبابته وبين الجزء الثاني، ويحمل السبابة عن بدن السهم قليلا من أول جره إلى مخرج السهم عن يده. وليحذر الرامي كل الحذر أن يغمز سبابته على شيء من فوق سهمه في مده وإفلاته فيتعوج سهمه وتكثر آفاته بعد الإطلاق. وأما الثلاثة الأخرى التي في القبضة فواحد منها شدتها في نفسها وقت الجر أبلغ ما يكون بجميع الأصابع، واثنان منها في صحتها وهي أن تجعل متن مقبض القوس ما بين جر أصول أصابعك الأربعة ورأسه الأعلى ما بين عقدتي إبهامك والأسفل على مقدار عرض أصبع واحدة مما يلي الكف. وأما الخمسة التي في الإطلاق فثلاثة منها في الإبهام والسبابة والوسطى وقد تقدمت، واثنان في صحة الإطلاق بأن يغمز على الوتر بإبهامه من أسفله وبالسبابة على الوتر من فوق القوس بحيث لا يصيب الإبهام ولا السبابة بشيء من فوق السهم ولا بدنه وقت الإفلات. وليحذر الرامي أن يفتح وقت إفلاته خنصره ومنصره، فإن شدة الكف بهما، وليفتح الوسطى مع السبابة والإبهام، فإن في فتحها منافع كثيرة، منها سلاسة الإطلاق، ومنها سلامة وجه الكشتبان، ومنها أنه يأمن بفتح الوسطى من مس الوتر لطرف سبابته وإبهامه بعد الإطلاق. وأما الذي في الفم فهو أن يستنشق الهواء من أول مده إلى وقت وفائه قليلا قليلا، فإذا أطلق تنفس مع إفلاته تنفسا خفيا من حيث لا يشعر به من هو إلى جانبه. وأما الشيئان اللذان في الصدر فأحدهما أن يجمع صدره من وقت مده إلى آخر استيفائه حتى يكون صدره في آخر الوفاء أضيق ما يكون، والثاني أن يفتح صدره في نفس إطلاقه ليحصل لكل كتف وطرف من يديه جزء من القوة، فكأنه يعين كتفيه ويديه بصدره. قال الطبري: فإذا أحكم الرامي جميع هذا ولم ينقص منه شيئا كان راميا كاملا، ولم يرمي جوشنا ولا خوذة ولا باب حديد إلا أنفذه. فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه، وعشرون سرا، فمنها ثلاثة مستوية وثلاثة معوجة وثلاثة لينة وثلاثة شديدة وثمانية تفرق في سائر البدن. فأما الثلاثة المستوية فرأس القوس والزج وهو النصل والمرفق، وأما الثلاثة المعوجة فرجل الدشتان عند الإيتار ومقدم الرجلين عند القيام للرمي، وأما الثلاثة اللينة فعقب 63 ومقبض اليسار ومرفق اليسار. وأما الثانية المفرقة فأولها أن لا يشد على القبضة في أول المد ويشدها في آخره، والثاني أن لا يرخي عقد 60 على 3 ولا يتكئ عليها، بل يجعل بينها فرجة في المد عند الإطلاق فهو أصلح له، والثالث أن يجعل بعد الوتر عن وجهه قدر 3 أصابع وأقله أصبع واحدة، وعند الإطلاق يخرج سية قوسه قليلا. الرابع أن يكون أول المد برفق إلى وقت الإطلاق، والخامس شد الشمال على المقبوض جدا كلما أمكن، قالوا حتى يكاد الدم يخرج من الظفر، وعليه إجماع الرماة لأن في استرخائها عند الإطلاق آفات كثيرة. والسادس إذا رمى إلى بعد اتكأ على رجله اليمنى، وإذا رمى إلى قرب اتكأ على رجله اليسرى. السابع أن يكون بين أصابع زنده اليسرى وبين المقبض فرجة حتى لا يلحق الكرسوع فهو أشد لها. والثامن أن يترك الحرص على طلب الصائب ويجعل حرصه على صحة العمل وتوفيته حقه، فإن فعل ذلك جمع الحذق والإصابة. فصل في القيام والجلوس. القيام على ثلاثة أوجه. أما مذهب الأستاذ طاهر فإنه كان يقوم بحذاء الرقعة متوجها مستوي الرجلين بينهما قدر عظم الذراع، ويعلم ذلك تلامذته. وأما الأستاذ أبو هاشم فإنه كان يقوم منحرفا يسيرا بين المتوجه والمنحرف، وزعم أن هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات. وأما مذهب الفرس والروم فيقولون بالانحراف جدا، ويجعلون المنكب الأيسر حذاء الرقعة، ويلصق الرامي أحد رجليه بالأخرى. فصل. وأما الجلوس فعشرة أوجه. فأما مذهب أبي هاشم فإنه كان يقعد على رجله اليمنى ويقيم اليسرى ويشد يده إليها، وكان البلخي إذا أراد الرمي في القرب قعد على يمينه ويقيم ركبته اليسرى ويشدها إلى يساره، وإذا أراد البعد قعد على يساره وأقام ركبته اليمنى وشد يده إليها. وزعموا أنه كان يرمي بهذا المذهب 500 ذراع. وأما عبد الله بن زيد فإنه كان يقعد على قدميه ويقيم رأس ركبتيه ويضع أليته على الأرض إذا استوى، وهو صعب. وطائفة أخرى تقعد على الرجل اليمنى وتقيم اليسرى، وهذا يصلح للرمي مع السلاح. قال الطبري: ورأيت منهم من يبرك على الركبتين جميعا ويرمي، وكان بعض الأستاذين يقعد على الركبة اليسرى واليمنى بائنة عنها ويرمي من وراء ركبتيه، وهذا مذهب ينسب إلى الكاغدي. وأما الأستاذ أبو موسى فإنه كان يقوم قائما بحذاء الرقعة ورجلاه مستويتان ملتصقتان، ثم يجر الرجل اليسرى إلى خلف ويقعد على عقبه، ويكون مشط الرجل اليمنى ملتصقا بالركبة الشمال وعلى ركبته اليمنى إلى خلف، وفي شد الركبة على الأرض معنى لطيف. وأما مذهب الزراد فإنه كان يجعل قدمه اليسرى خلف أليته، ويجعل رأس الركبة اليسرى بحذاء المنكب، والقدم اليمنى بائلا عن الركبة اليسرى ويرمي. وأما مذهب طاهر فإنه كان يجلس متربعا متصدرا، ويأمر تلامذته بالجلوس على الرجل اليسرى والاتكاء على اليسار. ومن الرماة من كان يقعد على رجله اليسرى ويجعل ركبته اليمنى على ركبته اليسرى مبسوطة إذا أراد أن يرمي في القرب، فإذا أراد البعد جلس على رجله اليمنى وبسط اليسرى عليها كما فعل في الابتداء ويرمي. ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن وخاصية. فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته. فصل منها: فمن العلل أن يمس الوتر بذراع الرامي، وذلك يكون من أسباب عديدة: أحدها دقة المقبض، الثاني سعة الكف، الثالث دخول زنده في القوس، الرابع استرخاء قبضة يده اليسرى، الخامس طول الوتر، السادس قيام أسفل القوس، السابع من جهة كمه إذا لم يشمره، الثامن من شده الجبذ، التاسع صلابة القوس، العاشر سعة حلقتي الوتر، الحادي عشر كثرة لحم الراحة، الثاني عشر استرخاء مفاصله، الثالث عشر لين الوتر على القوس الصلبة، الرابع عشر عوج القبضة أو السيا. ويمس الوتر ذراع الرامي في أربعة مواضع: أحدها في الساعد، الثاني في الكرسوع وهو طرف الكف، والثالث بقرب الكرسوع، والرابع من القبضة. فأما مس الساعد فمن ثلاثة أشياء: أحدها صلابة القوس وضعف الرامي عليه، والثاني من سوء الجبذ مع طول ذراعه، والثالث من طول الكم. وأما مس الكرسوع فمن ثلاثة أسباب أيضا: أحدها إدخال زنده في القوس، الثاني طول الوتر، الثالث قيام أسفل القوس إذا لم يرفعه بزنده الأسفل. وأما مسه لما تجاوز الكرسوع فمن سبعة أسباب: أحدها سعة حلقتي الوتر، الثاني كثرة لحم الراحة، الثالث استرخاء المفاصل، الرابع دقة المقبض، الخامس سعة الكف، السادس استرخاء القبضة في القوس، السابع عوج القبضة والسيتين. وأول ما يمسه في القبضة فمن طول الوتر ولينه، ولا سيما إن كانت القوس معجرة صلبة. ذكر ما يصلح به هذه الآفات. أما ما كان منها من جهة الكف فإن سبيل القبضة أن تقبض عليها بجميع الكف، فإن بقي بين الأصابع والكف مقدار عرض نصف أصبع فحسن، وإن زاد أو نقص فلا خير فيه. فما كان من هذه الآفات من سعة الكف ودقة المقبض فعلاجه بأن يلف على المقبض شركة طويلة من أدم مبلولة رقيقة بقدر الحلقة، فإن أعوزه فحاشية ثوب رقيق صفيق، ويشده شدا قويا لئلا يفلت من المقبض. وما كان منها من الوتر فتله أو عقده، وما كان من القوس أصلحه بتفقده وإزالة عيبه أو الاستبدال به، فإن ألح عليه من الوتر ولم يقدر على إزالته فليدفع بمقدار عرض أصبع ونصف أصبع من الوتر الأعلى ونصف أصبع من الأسفل، فلا يعتريه المس بعدها أبدا. فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يزيله. واسترخاؤها يكون من ثلاثة أوجه: أحدها اجتماع لحم أصول الأصابع فيغطي بعضها بعضا فتسترخي لذلك، والثاني من دقة المقبض وسعة الكف فلم يمكنه شدها، والثالث أن يشد أصابعه الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى فيسترخي من أجلها الأصبعان الخنصر والبنصر. وما كان من جهة اجتماع لحم أصول الأصابع فعلاجه بإنزالها إلى بطن راحته وتحريفها، وما كان من جهة سعة الكف ودقة المقبض فعلاجه بما تقدم، وما كان من جهة شد أصابعه الثلاث فعلاجه بإرخائها قليلا. فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه. تتعقر السبابة وقت الإيدار من وجهين، أحدهما أن يعتمد وقت تكبيد القوس على أصابعه ولا يعتمد على كفه فيأكل طرف السية أعلى سبابته، الثاني أن يكون من شدة القوس عليه وإخراجها إلى الاستعانة بجميع كفه فتقع سبابته على قائم السية فيعقرها، فإن كان من أصابعه أوتر القوس بجميع كفه فيلف عليها خرقة ويعتمد عليها بكفه. فصل في آفة مس الوتر لأذن الرامي ولحيته وعلاجه. أما هذه الآفة فلها أسباب، أحدها لين الإطلاق، الثاني ميلان سية القوس على جهة السهم، الثالث خروج أسفل القوس فوق المقدار، الرابع عبثه برأسه إذا صارت يده عند منكبه، فإذا تجنب هذا لم يمسه الوتر، فإن ألح عليه الوتر أخرج وجهه قليلا عن الوتر. وعلة مس الوتر لحيته إما من خفض رأسه فعلاجه برفعه، وإما من ميلان سية القوس وعلاجه بتعديلها. فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه. هذه الآفة لها أسباب، أحدها أخذه على اللحم دون المفصل لا سيما إن كان إبهامه قصيرا، الثاني من تطريفه السبابة على الإبهام، الثالث من كزازة الإرسال بأن يفتح إبهامه قبل سبابته فيضغطها الوتر فتسود وتنتمل، وعلاجه فتح السبابة قبل الإبهام أو معها، الرابع من حز الكشتبان في الوتر، الخامس من طول ملفاف الكشتبان، وعلاج ما كان من التطريف بأن يجعل ثلثي السبابة على اللحم وثلثها على الظفر، وعلاج طول الكشتبان بتقصيره. فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه. هذه الآفة في ثلاثة أشياء، أحدها شدة التمطي، والثاني شدة القوس وضعف الرامي فيكون إطلاقه غير ممكن، الثالث من عقد 23 فتطول السباب على الوتر فيلحقه، وعلاجه بتجنب ذلك والتحرز منه. فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق، وعلاج هذه الآفة تكون من ذراعه إذا لم يفلته وقت الجبذ، فإذا جبذ دخلته رخاوة، فإن أصابه ذلك فليبسط شماله ويفتح ذراعه ويضغط يمينه عند الإرسال فتزول العلة. فصل في آفة الكزازة وما يزيلها. الكزازة تكون في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى من شيئين، أحدهما سفل يده اليسرى في القبضة، فإذا سفلها علت اليد اليمنى عليها فوجد السهم فراغا في القبضة فطاش السهم، الثاني أن يرفع يده اليمنى نحو أذنه ويسفل الشمال فيقع سهمه في الأرض قريبا منه، وعلاج هذه العلة إن كان من يده اليسرى فليرفع يده في المقبض قليلا حتى يترك من القبضة مقدار عرض أصبع، وإن كان من يده اليمنى فعلاجها أن يقوم على 40 ذراعا أو أكثر واقفا ويجعل العلاقة في الأرض ويرميها ويرمي عليها حتى تزول. فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق. هذه العلة تعتري الجالس للرمي من 4 أسباب، أحدها خروجه عن قوسه واتكاؤه بأكثر جسمه، أفالي من سوء جلسته بأن يعتمد على رجله اليسرى ويترك الاعتماد على اليمين؟ الثالث من قوة قوسه عليه فيستعين بجسمه على جبهها فيسوقه أكثر ما يسوقها. الرابع أن تغلب يده اليسرى ليده اليمنى وقت الجبذ، فإن كان من اتكائه بجسمه فعلاجه أن يأخذ قوسه ويقف واقفا ويرمي على غرض مرتفع عال، وإن كان من سوء جلوسه فليصلحه وليعتمد في جلسته على رجله اليمنى ويطوي ساقه اليمنى ويوقف الشمال، وإن كان من قوة قوسه أبدلها بغيرها، وإن كان من غلب يده اليسرى فلينازع في القبضة إلى أن تعتدل. فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه. كسره يكون في موضعين، أحدهما أن ينكسر فينشق الفوق بنصفين، الثاني أن ينكسر أحد جانبي الفوق، فأما شقه بنصفين فيكون من علتين، إحداهما خشون الوتر وضيق شق الفوق، الثانية أن يدخل الفوق في الوتر فلا يصل الوتر إلى آخر الشق ويبقى بينهما فرجة، فإذا أفلت السهم ضرب الوتر إلى أصل الفوق فشقه. وأما كسر أحد جانبيه فمن غمز الرامي على الفوق بالسبابة فينكسر جانبه وهو عيب فاحش وأكثر ما يعتري المبتدئ لصناعة الرمي. وعلاجه باجتناب الغمز على الفوق بالسبابة وترك السبابة على السهم لينة. فصل في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس. وعلاج ذلك حركته تكون من 15 سببا، 4 منها في الوتر، و6 في السهم، و1 في القوس، و4 في الرامي. فالأربعة التي في الوتر طوله وغلظه ورقته، وأن تكون إحدى عروتيه واسعة والأخرى ضيقة، والتي في القوس أن تكون السيتان من جنسين مختلفين، تكون إحداهما خشبا لينا والثانية من خشب صلب. والستة التي في السهم أن يكون ريشه مخالفة، فتكون ريشة خفيفة واثنتان ثقيلتين أو بالعكس، أو ريشة نائمة واثنتان قائمتين أو بالعكس، أو ريشة عريضة واثنتان دقيقتين أو بالعكس، أو يكون النصل خفيفا والسهم ثقيلا أو بالعكس. وعلاجه بإصلاح ذلك كله. والأربعة التي في الرامي أن يغمز بالسبابة على السهم، أو تكون قبضته رخوة، أو تكون القوس لا توافقه، أو السهم لا يوافقه. فصل. وتحريك السهم على 3 أنواع، أحدها أن يتحرك من أول خروجه إلى حين وقوعه، والثاني أن يتحرك من أول خروجه فإذا توسط المدى استد، الثالث أن لا يتحرك في أول خروجه فإذا توسط المدى تحرك حتى يقع. فصل. فأما الذي يتحرك من أول خروجه إلى حين وقوعه فيكون من 6 أسباب، أحدها من عوج في السهم، الثاني أن يكون ريشه غير معتدل، والثالث أن يكون النصل خفيفا والريش كثيرا، والرابع أن يكون النصل ثقيلا والريش قليلا، والخامس أن تكون إحدى الريشات قائمة والأخرى راقدة، والسادس أن يكون الفوق ضيقا والوتر خشنا فيخرج مضغوطا. فصل. وأما الذي يخرج من أول وهلة مستقيما ثم يتحرك إذا توسط المدى فمن 8 أسباب، أحدها خفة السهم وقوة القوس، الثاني سعة الفوق ودقة الوتر، الثالث من نقب يكون في السهم أو شق يكون فيه فإذا دخله الهواء تحرك وكان المانع له من حركته في أول وهلة قوة السهم وغلبة الريح، وكلما أبعد وهت قوته، وإلا كان يمر إلى غير غاية فصادفت الريح قوته قد نقصت فحركتها. الرابع استرخاء الكف في القبضة عند الإفلات. الخامس عوج السهم بقرب النصر أو الفوق. الثالث سعة عروة الوتر. السابع أن تكون القبضة في القوس معوجة أو أحد بيتيها معوج. الثامن دخول بيت الإسقاط على بيت الرمي. فصل. وأما الذي يتحرك آخرا ولم يتحرك أولا فسببه أن العلة لم تعمل فيه إلا عند فتوره، فإنه كان عند خروجه في غاية القوة والشدة وكانت قوته تغلب عليه، فلما وهنت قوته ظهرت علته، فإن قوة السهم كقوة البدن، فإذا غلبت على العلة لم يظهر أثرها، فإذا وهنت القوى وضعفت عند آخر العمر ظهرت العلل وكان الحكم لسلطانها. فصل. وأما الذي يخرج متحركا فإذا توسط استد فيكون ذلك من ثلاثة أشياء: أحدها رقة السيتين واعوجاجهما، الثاني غمز السبابة على السهم مع الوتر غمزا قويا، الثالث قوة القوس وضعف الرامي. وإنما تحرك أولا من جهة أن السيتين بعوجاجهما دفعتا دفعتين مختلفتين فيعوج السهم من أجلهما، فإذا توسط مداه خفت تلك العلة فاستد. وكذلك إذا غمز بالسبابة على السهم غمزا فاحشا يعوج السهم وهو في القوس، لا سيما إن كان شق الفوق واسعا، فإذا خرج السهم من القوس رجع مستويا في سيره فخفت العلة فاستد السهم. وكذلك من ضعف الرامي وشدة القوس تعتريه عيوب كثيرة، فليحذر الرامي كل الحذر أن يرمي بقوس فوق مقداره، فإنه تكثر عيوبه وتقل نكايته وتعتريه في نفسه عيوب كثيرة. ومن كمال حذق الرامي عند أهل الصناعة أن يأخذ قوسا دون مقداره. فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه. عقرها يكون في ثلاثة مواضع: أحدها في عقدة الإبهام، الثاني في العقدة التي في أصل الإبهام، الثالث في اللحم الناتئ بين الأصبعين السبابة والإبهام في أصل القبضة. فأما عقرها في عقدة الإبهام فيكون من ثلاثة أوجه: أحدها أن يشد أصبعه على القبضة بالإبهام والسبابة، الثاني من رافع عقدة إبهامه وقت الجر، الثالث أن يجعل إبهامه على سبابته في الجر، فإن تمكن من شد أصبعيه لينهما، وإن تمكن من تصعيد إبهامه على سبابته جعلها متوسطة كأنه عاقد على ثلاثين. وأما عقرها في العقدة الثانية التي في أصل الإبهام فإنه يكون من ثلاثة أسباب: أحدها دقة المقبض وسعة الكف، دقة المقبض وسعة الكف، الثاني سوء القبض، الثالث قيام بيت الإسقاط في قوسه وعلوه على بيت الرمي. فإن كان من دقة المقبض أصلحه بما تقدم، وإن كان من بيت القوس أدناه على نار لينة، وإن كان من سوء القوس أدناه على نار لينة، وإن كان من سوء المقبض فعلاجه بإصلاح ذلك. وأما عقرها عند أصل الإبهام بينه وبين السبابة فمن وجهين: أحدهما فساد قبضته وإشباعها، الثاني من تسفل فوق السهم جدا، فإن كان من إشباع يده في مقبضه أصلحه بما تقدم، وإن كان من السهم جعله في كبد القوس في نصف الوتر وعلم في موضع علامة لا يخطئها كل رمية. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.